إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أو كالذي، هذه لها صلة بالتي قبلها، فقد تقدم قوله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، وهو في قوة قوله هل رأيت مثل الذي حاج إبراهيم في ربه، فذكر ربنا عز وجل مثلا ثم عطف عليه مثلا آخر، ولهذا عطف عليه بقوله أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. اختلفوا في هذا المار، وقد أبهمه ربنا عز وجل ولم يعينه نبينا صلى الله عليه وسلم، فالأصل فيما أبهم القرآن من الأعداد والأسماء والأماكن ألا ننشغل بالتعيين ما لم يأتنا هذا التعيين من نص فيه عصمة. والمراد من الأمثلة التي ذكرها ربنا في القرآن أن نتلمس العظة، وألا ننشغل بالعظة، وألا ننشغل عن العظة بأشياء لا يوجد فيها قطع. فهذا المار قيل هو عزير، وقيل هو الخضر، ولم يقع تعيين في نص صحيح صريح في ذلك. اختلفوا في هذا المار من هو، أهو عزير أم الخضر، أم هو أرمية بن حلقية أو حزقيل بن بوار، أم هو رجل ما من بني إسرائيل، ولعله العزير. وأما القرية فاختلف فيها أيضا: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قيل في القرية أريحة، وقيل في القرية بيت المقدس وهو المشهور، فالمشهور أنها بيت المقدس، ومر عليها بعد تخريب بغض نصر لها وقتل أهلها، وهي خاوية على عروشها ليس فيها أحد. فمر رجل من بني إسرائيل على هذه القرية التي قيل مشهور من الأقاويل فيها أنها بيت المقدس، فربنا عز وجل يضرب مثلا أو كالذي مر بذاك الرجل المار على هذه القرية، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. وهذه القرية كانت على عروشها، على عروشها أي ساقطة سقوفها وجدرانها على الأرض، فوقف متفكرا فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة التي كانت عليه، نظر فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها، وذلك لما رأى من شدة خرابها واستبعاد عودة عمرانها. قال الله تعالى: فأراه الله عز وجل آية في نفسه حتى يعلم كيف يكون، كيف تكون الحياة. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، فبعد مضي 70 سنة على موته أمرت البلدة، بعد 70 سنة على وفاته عمرت البلدة وتكامل ساكنوها وتراجع بنو إسرائيل إليها. فلما بعثه الله عز وجل بعد 100 سنة أو بعد 100 عام من موته، كان أول شيء أحيا الله فيه عينيه لينظر بهما إلى صنع الله فيه كيف يحيي بدنه. فلما استقل سويا قال الله له، أي قال الله له بواسطة الملك، بواسطة الملك، قال الله له كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. النائم ميت، فإن نام ساعة وإن نام يوم أو يومين أو ثلاثة ثم اللي يستيقظ الشعور هو هو، الشعور هو هو، النائم ميت. فهذا مكث ميتا 100 عام. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، لأنه لما مات كان ذلك أول النهار، ولما بعثه بعد 100 عام كان ذلك آخر النهار. أماته الله في أول النهار، فلما بعث بعث آخر النهار، ظن أن الأمر كالمعتاد، نام أول النهار واستيقظ آخر النهار. قال لبثت يوما أو بعض يوم، لأنه لما مات كان ذلك أول النهار، ولما بعثه بعد 100 عام كان ذلك آخر النهار. فلما رأى الشمس باقية ظن أنها شمس ذلك اليوم، فقال أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. فقد كان معه عنب وتين وعصير، قال انظر إليه فإنه لم يتسنى، أي لم يتغير. وهذه أيضا آية من آيات الله سبحانه وتعالى. في حديث عجيب في صحيح البخاري، لولا بنو إسرائيل ما خنز اللحم. ما معنى ما خنز اللحم؟ ما فسد اللحم. لما بنو إسرائيل بدأوا يجمعون المن والسلوى لليوم الثاني، فالله عز وجل أصبح يفسد الأشياء. كل ما يؤكر على في الأمة، في قانون الله، في الكون، كل ما يؤكر على الإنسان من ملك، من تمتع، من كان أول كان أصل سببه، كان أصل سببه معصية. كل ما يزعج الإنسان في هذه الحياة، بل أصل وجودنا في هذه الحياة، ما تعلمون فيما قص الله علينا من قصة أبينا آدم وحواء. فوجده لما تغير، قال الله تعالى، قال الله تعالى وانظر إلى حمارك، أي كيف يحييه الله وأنت تنظر. أنت الآن أحياك الله فالحمار ما زال ميتا، انظر إليه كيف سيحييه الله. وانظر إلى حمارك كيف يحييه الله تعالى وأنت تنظر. ولنجعلك آية للناس. ما هذه الآية؟ في كون المعاد حق. ولنجعلك آية للناس، أي دليلا على المعاد. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي نرفعها، فيركب بعضها على بعض. وقرئ ننشرها بالراء وليست بالزاي. ثم نكسوها لحمة. وفي هذا إشارة إلى أن اللحمة في الخلق يكون بعد العظم. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة. فبعد تفرقها يمينا ويسارا بعث الله ريحا، فجمعتها من كل موضع حوله، ثم ركب كل موضع كل عظم موضعه حتى صار حمارا قائما من عظام لا لحم فيها، ثم كساها الله لحما وعصبا وعروقا وجلدا. يعني رأى هيكل الحمار ثم كساه الله عز وجل اللحم الأعصاب والعروق، وبعث الله ملكا فنفخ في منخري الحمار فنهق كله بإذن الله عز وجل، وذلك كله بمرأة من العزيري. فلما تبين له هذا كله قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير، أي أنا عالم بهذا، وقد رأيته عيانا، فأنا أعلم أهل زماني بهذا. وهذه قصة فيها إشارة إلى قدرة الله عز وجل، وأن الله جل في علاه قد يعطل قانونه، القانون الذي وضعه في هذه الحياة هو بيده، فقد يعطله في بعض الصور. وإلا القانون الذي نسير عليه لولا الألفة، لولا أنه مألوف، لكان آية من آيات الله أن تموت ثم تبعث، ولكن الإنسان لا يفكر فيه ولا يتعظ ولا يعتبر، لأنه أصبح مألوفا. انظر لو أن رجلا أتى بقطعة لحم ولا بأي مادة مثل الإنسان، كيف يتحرك، كيف يتزن، كيف ينطق؟ هذه آيات لله سبحانه وتعالى، لكن من منا فكر في نطقه، كيف هو في فكره، كيف يفكر، كيف يتحرك؟ فكل شيء له، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد سبحانه. لكن هذه الآيات أصبحت مألوفة، فالله جل في علاه يأتي للناس بآية غير مألوفة، فهي آية لأنها أصبحت بالنسبة إليهم ليست بمألوفة، فينتبهون إليها، ينتبهون إليها الانتباه الدقيق. وإلا انظر إلى كيف الولد يولد من رحم أمه، آية من آيات الله، كيف هالعظام تتسع للولد لخروجه بمقدار خروجه بالضبط ثم تعود، هذه آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. ثم في نفس الباب في آيات الله عز وجل في الحياة والموت، لكي يقع اليقين على أن الله عز وجل سيعيد الأموات، وأن هنالك بعث بعد هذه الحياة، ذكر لنا سبحانه وتعالى قصة أخرى لإبراهيم عليه السلام أيضا مع النمود. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى وليطمئن قلبي. وهذا دلالة على أن التصديق درجات، وأعلى درجات التصديق في الإيمان التصديق العقلي الذي يقويه الإحساس الوجداني القلبي. أقوى تصديق أن تكون مؤمنا وأن تذوق حلاوة الإيمان، أن يدعم الأمر التصوري الإحساس والوجدان ورقة القلب والإثبات. ولذا اليقين أقسام، يوجد حق اليقين وعين اليقين. اليقين وهو أعلى درجات الإيمان والتصديق هو أيضا على درجات، ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وأن زيادته بما الأعمال الصالحة. فلما يتوارد على القلب الذكر والأعمال الصالحة فإن هذا يعطي بردا وإخباتا ويقينا على التصديق الموجود، والمعاصي وضع في التصديق ليس الإضعاف الذي يقع فيه التكذيب، وإنما قد يصل في يوم من الأيام إلى التكذيب. ولذا من قال التكذيب معصية يكفر بها صاحبها، فما انتبه إلى أن المعصية هي التي قد تتراكم فتسبب، فليست بذاتها تؤثر على يقين الإنسان، لكن بثمارها وتراكم هذه الثمار واجتماعها فالمعاصي بريد للكفر والعياذ بالله. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. من التفسير البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان من قال قلبي ولكن ليطمئن قلبي أن قلبه اسم مملوك له معه، قال ليطمئن قلبي الذي معه اسمه قلبي، هذا كلام ساقط ما أنزل الله به من سلطان. المراد بقلبي قلبه هو عليه السلام. ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام أسبابا، منها أنه لما قال النمرود ربي الذي يحيي ويميت أحب أن يترقى من علم اليقين بذلك إلى عين اليقين وأن يرى ذلك مشاهدة، فقال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هل هذا شك لإبراهيم؟ لا، لكن العرب تتجوز فتسمي من طلب شيئا ولم يتحصل وهو في طريق تحصيله يلحقونه بالذي في العادة هكذا حاله. ولذا قال في الصحيحين فأما الحديث الذي رواه البخاري عند هذه الآية أو في الصحيحين الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن ولكن ليطمئن قلبي، وكذا رواه مسلم. فليس المراد هنا بالشك الذي قد يفهمه من لا عند له بلا خلاف، وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة خلاصتها أن إبراهيم عليه السلام لم يشك في أن الله قادر على أن يحيي الموتى، وإنما شك في هل سبحانه يجيبه إلى ما سأل أم لا. وأن سؤال إبراهيم عليه السلام كان من باب جهة زيادة العلم بالعيان، فإن العيان يفيد من الطمأنينة والمعرفة ما لا يفيده الاستدلال. لما أنت تدلل على شيء بشيء بأشياء نظرية عقلية تصورية ليس هذا لا يفيد ما يفيده ما تراه بعينك. فإبراهيم عليه السلام طلب هذا الطلب ليترقى من حق اليقين إلى عين اليقين، ليترقى من منزلة إلى منزلة. أجابه الله عز وجل بقوله فخذ أربعة، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك أوثقهن واذبحهن وقطعهن. فلما أوثقهن ذبحهن ثم جعل على كل جبل منهن جزءا بعد أن قطعهن وخلط بعضهن ببعض ثم جزأهن. أربع من الطير قطعهم وخلط الأعضاء ببعضها بعضا، وضع أعضاء هذه الطيور الأربع وضع على كل جبل منهن جزءا. قال ابن عباس وأخذ رؤوسهن بيده، ثم أمره الله عز وجل أن يدعوهن فدعاهن كما أمره الله عز وجل، فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش، والدم إلى الدم، واللحم إلى اللحم، والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض، حتى قام كل طائر على حدته، وأتينه يمشين سعيا ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألها، وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام، فإذا قدم له غير رأسه أباه، فإذا قدم إليه رأسه تركب ما بقية جسده بحول الله وقوته. وهذا ما سيقع في عند البعث، الناس تغيب، تضل، تضيع في الأرض، تصبح مزقا، تتحلل لتراب، فلان التراب قد يصبح لبنة في بناء، وهكذا. ثم الله جل في علا يجمع، كيف يجمع؟ قدرتي. فالله عز وجل بيّن لإبراهيم كيف يجمع الموتى بعد وفاتهم، كيف يجمعون. فالله الذي خلق الناس من عدم قادر على أن يجمعهم بعد أن تحللوا وماتوا، فالجمع أيسر من الإنشاء من العدم، وهو أهون عليه كما قال الله عز وجل. ولهذا قال: واعلم أن الله عزيز حكيم. عزيز ناسب أن تختم الآية بقوله عزيز حكيم. عزيز لا يغلبه شيء، لا يعجزه شيء، من عز بز، العرب تقول، من غلب سلب. عزيز حكيم يضع الأشياء في أماكنها، عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع من شيء، وما شاء كان بلا مانع، لأنه القاهر لكل شيء، وحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب، أي أيوب السختياني، في قوله تعالى: ولكن ليطمئن قلبي، قال: قال ابن عباس: ما في القرآن آية أرجى منها. لماذا ما في القرآن أرجى منها؟ لأن إبراهيم عليه السلام سأل ربه سبحانه وتعالى أن يريه. قال ابن أبي حاتم عن ابن المنكدر: التقى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، وقال ابن عباس لابن عمرو بن العاص: أي آية في القرآن أرجى عندك؟ أي آية في القرآن أرجى عندك؟ قال ابن عمرو بن العاص: قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، الآية. فقال ابن عباس: لكن أنا أقول قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. فرضي من إبراهيم قوله بلى. قال: فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان. وهكذا رواه الحاكم وصححه. فالشيء الذي يقع في النفس ويوسوس به الشيطان هذا معفو عنه. فعد ابن عباس هذه الآية أرجى آية، لأن الله اكتفى من إبراهيم بقوله بلى. فالإنسان وجد شيئا في قلبه من الوساوس فهذه لا تؤثر على إيمانه، فلو قال بعقله بلى أقبل، بلى أعتقد أن الله حق، وأن البعث حق، وأن الأنبياء حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن القبر حق، العذاب والنعيم، يكفيه هذا. فلو ألقى الشيطان بعض الوساوس وبعض الأشياء فهذه أمور لا يؤاخذ بها العبد. فلهذا جعل ابن عباس هذه الآية أرجى آية في كتاب الله. قال الله تعالى بعد ذلك: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، حبة واحدة، هذه الحبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته، وأن الحسنة تضاعف 10 أمثالها إلى 700 ضعف. الحسنة إذا الإنسان أخلص فيها وصدق الله قد يضاعفها سبحانه وتعالى إلى 700 ضعف. فقال مثل الذين ينفقون أمواله في سبيل الله، يعني في طاعة الله، من الإنفاق في الجهاد، من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك. وعن ابن عباس الجهاد والحج، وقد صح عن ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النفقة في الجهاد 700 ضعف. النفقة في العفو، قال النفقة في الحج، النفقة في الحج. فالحاج والمعتمر لا يبخل ينفق، لا يبخل ينفق، ينفق على نفسه الطعام والشراب، وينفق في الصدقات ومساعدة الضعفاء. هذه نفقة ضعف. قال ابن عباس الجهاد والحج يضاعف الدرهم فيها إلى 700 ضعف، ولا يبعد أن يكون هذه المضاعفة في الدنيا. لذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر نفيا. الحج متابعة بين الحج والعمرة من أسباب الغنى. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر نفيا. ولهذا قال كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700، يعني أنه والله درهم 700 هكذا، لا، في مثل حبة، الحبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. هذا من باب البلاغة حتى يقع هذا في النفس. وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700، فإن فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى 700. روى أحمد عن ابن مسعود أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله تعالى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتين يوم القيامة 700 ناقة مخطومة. رواه مسلم والنسائي. وقوله والله يضاعف لمن يشاء، أي بحسب إخلاصه في عمله. هذه إشارة إخواني إلى أن المضاعفة قد تختلف من شخص لشخص، وقد تختلف من حال لحال. فالإنسان كلما صدق وأخلص في عمله ضاعف الله له في الأعمال. ولذا قالوا في الحديث الركعة 25 و27، قالوا 25 و27 على اختلاف حال المصلين في تراص الصفوف واستواء الصفوف، أو على حسب إخلاص المصلي، فقد ينال هذا وقد ينال هذا، وهكذا سائر الأعمال. فقد يعمل اثنان العمل نفسه وأحدهما شد إخلاصا من الآخر فيضاعف بأحدهما دون الآخر. الله يضاعف لمن يشاء، أي بحسب إخلاصه في عمله. وقد تقدم حديث أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة في تضعيف الحسنة إلى 2000 حسنة عند قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. والله واسع عليم، أي فضله واسع كثير أكثر من خلقه، عليم بمن يستحق ومن لا يستحق سبحانه وبحمده. ثم قال الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. النفقة مع المن عدمها خير منها، نفقة مندوب إليها، ولكن من لم يفعلها فاته أجر، ولكن المان الذي يمن على الناس، نسأل الله العفو والعافية، المان هذا مرتكب كبيرة من الكبائر، والمن عند الناس كثير إلا من رحم الله. يا عبد الله، إن وفقك الله لعمل صالح فاحتسب الأجر، واعلم أن الخير الذي أجراه الله على يديك من توفيق الله لك، وأنك قدمت شيئا الله الذي أعطاك إياه، فأنت المال مال الله والعبيد عباد الله، فإن تصدقت فلا تمن ولا تؤذي الناس، ولا تؤذي الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر من بينهم صلى الله عليه وسلم المان، المان الذي يمن على الناس بالإحسان، تشفعت لفلان، أحسنت إليه، أنفقت عليه، صدقت عليه، احتسب الأجر، احتسب الأجر، لا تمن على خلق الله. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، هذا الأجر لهم، أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة. يأتيك سائل فتقول له قول معروف وتدعو له خير من أن تعطيه ثم تمن عليه. قول معروف ومغفرة أي دعاء له خير من صدقة يتبعها أذى، خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. بيمتن على الناس، هذا من مدعاة إبطال صدقته. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. مثل هذا فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. يمدح تبارك وتعالى الذين ينفقون في سبيله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات منا على ما أعطوه، فلا يمنون به على أحد، ولا يمنون به لا بقول ولا بفعل ولا أذى، أي لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروها، يحبطون به ما سلف من الإحسان. من أكرمه الله فعمل خيرا مع أحد لا يؤذيه. ثم وعدهم الله تعالى الجزاء الجميل على ذلك، قال تعالى: لهم أجرهم عند ربهم، أي ثوابهم على الله لا على أحد سواه، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أحوال يوم القيامة. إذا إخواني، من أسباب النجاة يوم القيامة الصدقة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الرجل في ظل صدقته يوم القيامة، مقدار ما تتصدق يوم القيامة يظللك، هذا المقدار من إيش؟ من الأهوال. الرجل في ظل صدقته يوم القيامة، هذا يظللك من أهوال المحشر. فمن بركات الصدقات أنه لا خوف عليك، يزال عنك الخوف في النزع، ويزال عنك الخوف في يوم القيامة، ويزال عنك الحزن، لا تحزن، تلقى الله عز وجل بانشراح صدر وبشاشة وفرح، متصدق يلقى الله وهو فرح. ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة ولا هم يحزنون على ما وراءهم من الحياة الدنيا وبهجتها. ثم قال تعالى: قول معروف من كلمة طيبة ودعاء لمسلم ومغفرة، أي عن عفو وغفر عن ظلم، أن تعفو وتغفر لمن ظلمك خير من صدقة يتبعها أذى. أن تقول كلام طيب أحسن تصدق وتؤذي عباد الله بهذه الصدقة. والله غني عن خلقه حليم، أي يحلم ويغفر ويصفح. وقد وردت أحاديث في النهي عن المن في الصدقة، ففي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فالمنان بما يعطي لا يكلمه الله ولا يزكيه. إذا الإنسان أراد أن يجد تزكية في نفسه فليبتعد عن هذه الأسباب الثلاثة: يجد قلبه، يجد روحه، يجد خشوعه. وإذا تلبس بشيء من هذه الثلاثة فإنه بمقدار هذا التلبس لا يجد هذا السمت وهذا الخشوع. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: الأول المنان بما أعطى، الثاني المسبل إزاره، الثالث المنفق سلعته بالحلف الكاذب. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا ذا. فأخبر أن الصدقة تبطل أو تبطل بما يتبعها من المن والأذى، فما يفي ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى. ثم قال: كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كما تبطل الصدقة من رأى بها الناس، فأظهر لهم أنه يريد وجه الله وإنما قصده مدح الناس له ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية، مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته. ولهذا قال: ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم ضرب سبحانه وتعالى مثل ذلك المرائي بإنفاقه، مرائي ينفق يعمل عملا في ظاهره أنه حسن وفي حقيقته وباطنه هو ليس بمقبول. حال هذا كمثل صفوان، الصفوان الصخر الأملس، مثل الذي ينفق المال ولا يقبل منه كمثل صخر أملس، فمثله كمثل صفوان وهو الصخر الأملس، عليه تراب، هذا الصخر عليه تراب، فأصابه وابل، صاب الصخر وابل مطر شديد، فتركه صلدا، أي تركه أملس يابسا، لم يبقى عليه شيء من ذلك التراب الذي يظن إن اجتمع فإنه ينبت ويثمر ويأتي بالخير. فهذا المطر أزال هذا الوابل، أزال هذا التراب، فتركه صلدا أي أملس يابسا، لم يبقى عليه شيء من ذلك التراب، فالتراب ذهب بهذا المطر. فالمطر الأصل فيه أنه خير وأنه يثمر وينبت الزرع، ولكن هذا المطر الذي نزل على هذا الصلد، على هذا القلب اليابس، لم يبق شيئا من الخير وإنما أزاله. فهذه الصدقة التي أتبعها من وأذى فإنها لم تبقي خيرا في هذا القلب، وإنما أذهبت به كما أذهب ذاك الماء الذي هو الخير، كما أذهب ذاك الماء ذاك التراب على ذاك الصفوان. قال: وكذلك أعمال المرائين، أي فتركه صلدا أي أملس يابسا، لم يبق عليه شيء من ذلك التراب، وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند الله، وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب. ولهذا قال تعالى: لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ثم قال الله عز وجل بعد أن بين أن الصدقة إن أتبعها صاحبها بالمن والأذى فإنه يعرضها إلى البطلان، قال: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. فمن بركات وثمرات الصدقات رضوان الله والثبات على الدين. والصدقة برهان، برهان على أن صاحبها مؤمن. فلولا أن هذا الإنسان متيقن على أن الذي قدمه سيجده ما قدم الذي قدمه، وهو برهان على صدق إيمانه. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. هذا مثل المؤمنين المنفقين أموالهم ابتغاء مرضات الله عنهم في ذلك، وتثبيتا من أنفسهم أي متحققون يقينا أن الله عز وجل سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء. ونظير هذا في المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي مؤمنا بشرعيته ومحتسبا ثوابه عند الله عز وجل. هؤلاء حالهم أو مثلهم كمثل جنة بربوة. الربوة مكان مرتفع، الجنة البستان. مثلهم كمثل بستان في مرتفع من الأرض تجري فيه الأنهار. وقوله أصابها وابل وهو المطر الشديد، فآتت أكلها ضعفين، آتت ثمرتها ضعفين، أي ضعفين بالنسبة إلى غيرها. ومن أخطاء الناس اللغوية الشائعة يقولون كذا ضعف كذا، وكذا ضعف كذا يعني مثله، والصواب أن يقال كذا ضعفي كذا. الصواب أن يقال كذا ضعفي كذا، يعني الواحد لما بده يبالغ يقول كذا ضعف كذا. الضعف في اللغة المثل، فالناس تريد الضعفين وتنطق بالضعف. فآتت أكلها أي ثمرتها ضعفين، أي بالنسبة لغيرها من الجنان. فإن لم يصبها وابل فطل، الطل اللين الناعم من المطر، المطر الخفيف الناعم، أي اللين من المطر لا تمحل أبدا، لأنها إن لم يصبها وابل المطر الغزير فطل، وأيا ما كان فهو كفايتها. وكذلك عمل المؤمن صدقة، فإنه لا يبور أبدا بل يتقبله الله ويكثره، كل بحسب عمله. ولهذا قال: والله بما تعملون بصير، أي لا يخفى عليه من أعمال عبده شيء. فالمنفق حاله كحال صاحب جنة، فهذه الجنة يتضاعف أكلها، ثمرتها تتضاعف، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال من صدقة. فالصدقات والزكوات لا تنقص الأموال، ولذا تسمى زكاة. الزكاة زكى الشيء، نماه وكثره. فالزكوات والصدقات من أسباب تكثير الأموال. انظروا إلى مثل عظيم. كان عمر رضي الله تعالى عنه يعتني به عناية ويسأل أصحابه عنه. وعمر رضي الله عنه بجرأته وصراحته وقوته في الحق يعلمنا منهجا، نحن طلبة العلم يعلمنا منهجا مهما ما ينبغي أن ننساه. يقول الله عز وجل: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال الإمام البخاري في صحيحه عند تفسير هذه الآية عن عبيد بن عمير قال: قال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: في من ترون هذه الآية نزلت؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة، له جنة من نخيل وأعناب وتأتي من كل الثمرات، فصاحب هذه الجنة لما أصبح كبيرا، لما أصابه الكبر وعنده ذرية، جاء إعصار فأحرق هذه الجنة وهو في أحوج الحاجة إليها فقدها. جنة تأتي بالنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، لما تقدم به السن أصبح كبيرا وله ذرية وذريته ضعفاء لا يقدرون على الكسب، جاء إعصار فحرق هذه الجنة. هذا حال من كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول هذه الآية في من حال من فكانوا يقولون الله أعلم. فكان عمر يغضب أن يتسطر طالب العلم وراء الله أعلم، أن يتسطر بجهله وراء الله أعلم ليست بحسنة. وهنا نكتة ودقة ينبغي أن نفهمها وينبغي أن لا ننساها ونحن طلبة علم. الإنسان طالب العلم إن قال شيئا فيه إجماع أو معلوم من الدين بالضرورة، فعادة العلماء أنهم لا يعقبونه بقولهم الله أعلم، وإنما يقولون الله الموفق، الله الهادي. واحد سألك كم يوم بنصوم؟ تقول شهر رمضان الله أعلم. هذه مسألة ما فيها خلاف، هذه مسألة ماذا تقول؟ العلماء منهج أهل العلم ماذا يقولون؟ يقولون نصوم شهر رمضان والله الموفق. المسألة التي فيها استنباط وإعمال فكر وفهم ومحتملة ماذا تقول فيها؟ تقول الله أعلم. المسألة الممكن يعني التي ليست من علوم من الدين بالضرورة وفيها إعمال فكر وفهم، هذه تقول عاقبها الله أعلم. إذا سئل طالب العلم مسألة لا يعلمها فقال الله أعلم، هذا ليس بجواب. هذه حيدة، هذه حيدة، هذا لعب بالألفاظ. طالب العلم كل كلمة له معنى عنده، كل كلمة يقولها لا يقول الكلام هكذا جزافا. ما تعلم قل لا أعلم، ما تقول الله أعلم. سئلت عن مسألة غلب على ظنك أن الصواب فيها كذا وكذا، تقول الجواب وتقول الله أعلم. سئلت عن مسألة وأنت متيقن على الصواب فيها تقول المسألة تقول الله الموفق. هذا لها معنى، هذه لها معنى. سئلت عن مسألة لا تعلمها ماذا تقول؟ تقول لا أدري. ما تقول الله أعلم؟ تقول لا أدري. تقول لا أدري. فعمر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري كان يسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية في من نزلت، فيقولون الله أعلم. فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم، يعني الله أعلم ليس بجواب، قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي علمه النبي الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين، عندي شيء قدح في نفسي أقوله استنباطا واجتهادا ولا أقوله إيش نقلا. فقال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. كان يولي عمر ابن عباس عناية خاصة، فكان يجلسه مع الكبراء من البدريين فعابوا عليه، فقال أسألكم وأسأله، فإن أجاب ولم تجيبوا يبقى وإلا فلوقي. طلبوا منه أن يحضر أولادهم لأن مجالس الكبراء تلقح الألباب وتفيد، فطمعوا أن يحصل لهم ما حصل لابن عباس. فسألهم فعلم ولم يعلم، علم ابن عباس ولم يعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ضربت مثلا بعمل، ضربت مثلا بعمل. الآية فيها مثل لواحد يعمل عمل، الآية نسركم له جنة وتأتي بالنخيل والأعناب وله فيها كل الثمرات ولما يكبر ويضعف وله ذرية وذريته ضعفاء يأتي إعصار فيحرق كل الجنة، هذا مثل لعمل. قال عمر أي عمل؟ أنا أصبت عمل، لكن أي عمل؟ قال ابن عباس لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق عمله. لرجل كان على هداية في أول حياته ثم ختم له في آخر حياته بإيش؟ والعياذ بالله تعالى بالضلال. هذا حاله حال مين؟ حال إنسان عنده جنة برب، عنده جنة تؤتي من الثمرات والنخيل، ولما أصبح كبير وعنده ذرية ضعفاء جاء إعصار فحرق ما يحتاجه، أحوج ما يحتاج الإنسان لكثرة العمل الصالح في أواخر حياته. فنسأل الله عز وجل أن يعسلنا وأن يجعل أعمالنا خيرا، وأن يجعل خير أعمالنا يوم لقائه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يعسله. قالوا وما يعسله يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم أن يفتح له بابا من العمل الصالح قبل وفاته. وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية. هذه المناظرة فيها بيان واضح في تفسير هذه الآية. وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أولا ثم انعكس سيره فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه من الصلاح، واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل له منه شيء. لما كبر وأصبح عنده ذرية يحتاج إلى ثمار هذه الجنة لم يجدها، جاءه جاء إعصار فأحرق هذه الجنة، وخانه أحوج ما كان إليه، ولهذا قال تعالى وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابه إعصار وهو الريح الشديد فيه نار فاحترقت، أي أحرق ثمارها وأباد أشجارها، فأي حال يكون حاله؟ وكذلك حال الكافر يكون يوم القيامة إذا رد إلى الله عز وجل ليس له خير فيستعتب، كما ليس له لهذا قوة فيغرس بستانه ولا يجده قدم لنفسه خيرا يعود إليه، كما لم يغني عن هذا ولده وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه، كما حرم هذا جنته عندما كان أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته. ولهذا قال كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعتبرون، أي تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني وتنزلونها على المراد منها. المثل ترسيخ صورة معنوية بصورة حسية، صورة تصورية ذهنية، فحتى ترسخ هذا المعنى صورة تصورية تصديقية حتى ترسخ يمثل عليه بشيء مادي. فهذا إنسان له جنة، والجنة فيها عنب ونخيل وتؤتي ثمرات من كل أنواع الثمرات، فهو يحتاج للشيء القليل منها، فلما كبر وعنده ذرية ضعفاء جاء إعصار فأحرق هذه الثمار. هذه صورة إيش؟ مادية. الصورة المعنوية التي شبه بها هذا المثل، رجل في أول حياته كان على صلاح وعمل صالح، ثم في آخر حياته قبل وفاته والعياذ بالله انتكس، فأصبح يقلب العمل الصالح إلى العمل والعياذ بالله تعالى العمل السيء، فهو أحوج ما يحتاج إلى ثمرة عمله فقد هذه الثمرة، فهو ليس بقوي جلد حتى يعيد نماء البستان، وليست له ذرية كبار أقوياء يعينونه على الكسب. ولذا قال الله عز وجل كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني وتنزلونها على المراد منها، كما قال الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. من الذي يعقل الآيات والأمثال؟ العالم. هذه الأمثلة مهمة ينبغي للإنسان أن يتدبرها. ومن بديع مصنفات الإمام ابن القيم أمثال القرآن، ذكر جميع أمثال القرآن وفصلها بلغة علمية عالية جدا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لا تنفق من الخبيث، فلو أنت أردت أن تأخذ هذا لأخذته على غضاضة، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق، والمراد به الصدقة هنا. قال ابن عباس من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها، وقال أيضا أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه. يطعمون الطعام على حبه، على حب من؟ على حب الطعام، على قول من قولين المفسرين. لذا عرف عن بعض السلف أنه كان يتصدق بالطعام الذي يشتهي، يعني الإنسان يتصدق بأنفس ماله وأحب الأموال إليه. ونهاهم عن التصدق برذالة المال ودنيئه وهو خبيثه، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ولهذا قال ولا تيمموا الخبيث، أي لا تقصدوا يمم قصده، يممت نحو البيت أو شطر البيت أي قصدته، لا تيمموا لا تقصدوا، لا تقصدوا فتبحثوا عن الأموال البائرة، عن الأشياء غير النافقة فتقولون هذه صدقة، ولو أنها نفقت وبيعت ما تصدقتم بها. ولا تيمموا الخبيثة منه تنفقون ولستم بآخذيه، أي لو أعطيتموه ما أخذتموه إلا أن تتغاضوا فيه، فالله أغنى عنه منكم، فلا تجعلوا لله ما تكرهون. وهذه نزلت في جماعة من الأنصار كانوا يتصدقون برديء التمر، وقوله إلا أن تغمضوا فيه يقول لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه. تغمضوا، غمض الشيء نقصه، زي غمصه. الكبر، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر؟ غمص الحق أو غمض الحق. وغمص الحق هذا الكبر. فالغمص هنا لو أنه كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه، فكيف ترضون لربكم ما لا ترضون لأنفسكم؟ وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسهم. رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس، هذا الكلام السابق، كلام ابن عباس كما عند ابن أبي حاتم في تفسيره. ورواه ابن جرير وزاد فيه وهو قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. من أراد أن ينال البر فليعمد وليقصد إلى أنفس أمواله فيخرج الصدقة منها. ثم قال الله عز وجل واعلموا أن الله غني، أي وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنها، فأنتم تتصدقون لأنفسكم فالله غني. وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنها، وما ذلك إلا ليساوي الغني الفقير، كقوله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وهو غني عن جميع خلقه، وجميع خلقه فقراء إليه، وهو واسع الفضل لا ينفد ما لديه. فمن تصدق بصدقة من كسب طيب فليعلم أن الله غني واسع العطاء، كريم جواد، وسيجزيه بها ويضاعفها له أضعافا كثيرة. فالذي يقرضه غير عديم ولا ظلوم هو غني حميد، أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، لا رب إلا هو ولا رب سواه، لا إله إلا هو ولا رب سواه. ما الذي يقعد الإنسان عن الصدقة؟ الشيطان. لذا ورد في الحديث أن الإنسان لما يتصدق بصدقة فكأنما ينتزعها من 100 فك للشيطان. لذا قال الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر. إن أراد الإنسان يتصدق أولادك بحاجة، ما في داعي تصدق الآن، تصدق فيما بعد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. روى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، يعدكم شر. فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله وليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. رواه الترمذي والنسائي وأخرجه ابن حبان في صحيحه. ومعنى قوله الشيطان يعدكم الفقر أي يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضاة الله، ويأمركم بالفحشاء. ألا ترون إخواني أن الصدقة والنفقة في القرآن جاء الترغيب فيها بشكل كبير جدا؟ واضح هذا، هذا صحيح. نفقة في القرآن جاءت لماذا؟ من الذي ينفق؟ الذي ينفق من يتيقن على المفاهيم الشرعية ويعرف قيمة الدنيا وقيمة الآخرة. والقرآن بالجملة جاء لضبط تصورات الإنسان، والسنة بالجملة جاءت لضبط سلوك الإنسان وجوارح الإنسان. والسعيد من وافق فعل جوارحه تصوراته. فالصدقة لما أكثر القرآن منها المراد أن صاحبها لا يقدم عليها إلا وهو يعرف قيمة الدنيا ويعرف قيمة الآخرة. فسر إكثار القرآن من الصدقة أن صاحبها يعرف، يعني ينزل الأشياء منزلتها ويضعها في أماكنها، ولما يصل اليقين على أن الدنيا ثانية وأن الآخرة باقية حينئذ يكثر من صدقة. من لم يصل على هذا اليقين لا يتصدق. لذا يقول ربنا عز وجل الشيطان يعدكم الفقر أي يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضاة الله، ويأمركم بالفحشاء، وإضافة إلى ذلك يأمركم بالمعاصي والمآثم والمحارم ومخالفة الخلاق عز وجل. والله يعدكم مغفرة منه أي فيما أي في مقابلة ما أمركم به الشيطان بالفحشاء، وفضلا أي في مقابلة ما خوفكم به الشيطان من الفقر. والله واسع عليم، يؤتي الحكمة من يشاء. كأن الذي يضع الأشياء في أماكنها والذي يعلم أن الدنيا فانية ويكثر على الإقبال من الصدقات والتوجه إلى الله واليوم الآخر، هذا صاحب الحكمة. الحكمة قضى العشاء في مكية، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحكمة. الحكمة ليست ببليغ القول، الحكمة أن تعرف الشرع والدين، وأن يظهر وأن تظهر لهذه المعرفة ثمرة وبركة في حياتك. قوله يؤتي الحكمة من يشاء يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. قاله ابن عباس، وقد روى عن ابن مردوي عن ابن مسعود مرفوعا رأس الحكمة مخافة الله، ولم يصح هذا الحديث لكن معناه حسن. وقال مجاهد الحكمة الإصابة بالقول. وقال ليس ابن سليم الصواب ابن أبي سليم العلم والفقه والقرآن، الحكمة العلم والفقه والقرآن. وقال أبو العالية تابعي جليل اسمه نفيع بن الحارث، قال أبو العالية الحكمة خشية الله، وقيل الفهم، وقيل السنة، وقيل العقل. وقال مالك والفقه في الدين